ومن يتولى الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا لا إله لما نهى الله سبحانه وتعالى عن تولي الكافرين من اليهود والنصارى وذكر حال الذين في قلوبهم مرض وتوليهم لهؤلاء الكافرين وهم المنافقون الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم يقول تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم. الرده هي الرجوع عن الاسلام اعوذ بالله الكفر بعد الاسلام الرده هي الكفر بعد الاسلام. يقول تعالى فسوف ياتي الله بقوم بدلا عن اولئك المرتدين فلن يضر الله شيئا ولله اولياء صالحون يحبهم ويحبونه ويجاهدون في سبيله ويقاتلون المرتدين. السواد حياكم الله فضيلة الشيخ نحن نسأل الله يحييكم بارك الله فيك. هذا سؤال من رجل كان يدعون نفسه بأبي معاذ قال في بلدنا أئمة في المساجد يقلبون الزمل في الصلاة زمن وهم يقرؤون الفاتحة فما حكم صلاته وما زمن من صلى خلفهم أفيدونا مأذوني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سؤال الأخ بالنسبة لمن يقرأ الفاتحة ويطلب مثلا الظال إلى ذلك هذا لا يصح وعلماء رحمة الله عليهم يقول لا يجوز للأخ أن يخل بشيء من فاتحة فهذا غير حدث غير الحرف الذي فهذا لا تصح الصلاة خلفه لا يجوز أن يكون مثل هذا الإمام إلا إذا كان الجميع كلهم مثله ما يكون لهذا النطق يجب نفسه من عدم القدرة تسع صلاته لكن يجب عليه يتعلم يجب عليه يتعلم لكن ما يجب أن يكون إمام يكون إمام ما هو أفضل من يحسن هذا الشيء فلا تسع صلاة من خلفه إلا هو بالنسبة له إذا كان ما يعرف إلا هذا ولا يستدل على فهو معلوم إن صلى صلاة فهو ولكن يجب عليه أن يتعلم يجب عليه أن يحاول أن يصححها لكن ما له قدرة هذا غاية قدرته فهو بالنسبة له تصح لكن من خلفه لا تصح صلاته بأنفاتها بحروفها وتشديداتها وأعرابها كاملة مكملة وهذا بالنسبة لمن خلفه منتصح أما ثلاثة نفسه إذا كان ما نقدر إلا على فهو إن شاء الله عليه من الجهل وما نبدأ من صلاته بالنسبة للمؤمنين من قد نبدأ من صلاته من يجي إذا كان الجاهلين في الأول إن شاء الله ما يبين عن الحكم لكن عن تبين عن الحكم يمكن قد يكون في الأول ولم يجي وتائه ما يبين إن شاء الله. أحسن الله إليكم. السؤال الآخر من أسئلة أبي معاذ يقول ما هي صفات اللباس الشرعي للمرأة؟ الصفات الشرعية بالنسبة للمرأة كلها عورة المرأة وأيضا المرأة حالتين حالة الصلاة وحالة خارج الصلاة وخارج الصلاة أيضا لها حالة عند الأجانب لها حالة عند الأقارب فأما بالنسبة للصلاة فيجب أن تسكن جنوب بدنها ولا يجوز أن لا الوجه والتسكين فقط إذا كانت نكرة أما إن كان يراها أجانب يجب عليها أيضا أن تسكن وجهها وكفلها عند الصلاة لكن عندها أجانب لكن إذا صلت وهي في بيتها فتكشف وجهها ماذا تنتقل في وجهها والكفين فقط وغير ذلك لا يجب أن تتحفى وتغطي قدمين وتغطي جميع بعد الزبانية لكن ما يبقى هو وجهها هذا جائز على في الصلاة. أما في الصلاة أما في غير الصلاة في العصر يأتي بلا عورة لا يجب ما ينبغي لها أن ينهي شيء أن من الأجانب أما إذا كانت في بيتها ولا عندها حد يتيب أثناء كيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الله أكبر. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم أن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ما لك من الله من ولي ولا واق إلى غير ذلك من الآيات. وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها دلالة لا ينكرها إلا مكابر. قوله تعالى والذي جاء بالصدق الآية أوضح جل وعلا أن الذي في هذه الآية بمعنى الذين بدليل قوله بعده أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الذي تأتي بمعنى الذين في القرآن وفي كلام العرب. فمن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى في آية الزمر هذه والذي جاء بالصدق الآية، وقوله تعالى في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي الذين استوقدوا، بدليل قوله بعده ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقوله فيها أيضا كالذي ينفق ماله رئاء الناس أي كالذين ينفقون، بدليل قوله بعده لا يقدرون على شيء مما كسبوا الآية. وقوله تعالى في التوبة وخضتم كالذي خاضوا على القول بأن الذي موصولة لا مصدرية. ونظيره من كلام العرب قول أشهب بن رميلة وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. وقول عديل بن الفرخ العجلي فبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غي ورشدهم رشد. وقول الراجز يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد. قوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون الآية. وقوله تعالى ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون قد قدمنا الآيات الموضحة له في هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المستمع الكريم، حسبنا في هذا اللقاء ما مضى، وعسى أن يجمعنا بكم لقاء آخر قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.